الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إنه بدأ بالغسل من الجنابة بأن غسل أكرمك الله فرجه ثم غسل جسمه مع الرأس بالماء. يقول: عندما هممت بالوضوء للصلاة انقطع الماء، فهل علي إعادة الاغتسال كاملا أم فقط أتوضأ وأصلي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الوضوء قبل الغسل من باب المندوبات المستحبات، لا من باب الواجبات المتحتمات في أصح قولي أهل العلم. فإذا توضأت قبل الغسل فقد فعلت مندوبا ومستحبا، وإذا اغتسلت مباشرة بلا وضوء فلا حرج عليك. فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل اغتساله كما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما ليس من باب الواجبات التي لا بد من فعلها في الاغتسال من الجنابة، وإنما هو من باب المندوبات. وبرهان هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمرنا الله عز وجل بتطهير أبداننا ولم يأمرنا بالوضوء قبله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفرا أو شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتعميم بدنها بالماء، لم يأمرها بالوضوء قبله. فلو كان الوضوء واجبا ويتعلق به صحة الغسل لأمرها به، لأن المتقرر عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبناء على ذلك فغسلك صحيح، ولا يلزمك عند إرادة الصلاة أن تجدده، لأنك قمت بالمأمور به شرعا وأفضت الماء على بدنك وعممت بدنك بالماء، وهذا هو الواجب عليك. فغسلك صحيح والوضوء قبله من باب السنن، إن فعلتها فمغنم، وإن لم تفعلها فليس في فواتها مغرم، والله أعلم.